من فاتته صلاة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصلاته أم يجهر بها؟ يجهر، إذا صلاها يجهر بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسرار صلها بعد ارتفاع الشمس وجهر بقراءة عليه الصلاة والسلام. السنة جهر بقراءة، نعم. القضاء يحكي الأداء. جزاكم الله خيرا.